قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصريح القذف يا زاني يا لوطي ونحوه، وكنايته يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة، فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه، إن فسره بغير القذف قبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وصريح القذف يا زاني يا لوطي ونحوه، وكنايته يا فاجرة إلى آخر. القذف لا يتم إلا إذا صرح القاذف بالقذف أو كنا به وأظهر ما ينويه. وألفاظ القذف لا يخلو إما أن تكون صريحة أي لا تحتمل غير القذف، وإما أن تكون كناية بأن تحتمل صريح القذف وتحتمل غيره. وثمرة التقسيم أن صريح القذف يقام على القاذف ولو ادعى غير ما تلفظ به، يعني ولو ادعى معنى غير ما تلفظ به. وكناية القذف لا يحد، إن فسره بغير القذف لا يحد، وإنما يعزر بما دون الحد. والمصنف رحمه الله جعل ألفاظ الصريح للمقذوف الذكر، وجعل كناية القذف للمقذوفة الأنثى، وهذا من التنويع في التصنيف، وإلا فالحكم واحد. قال رحمه الله: وصريح القذف، يعني واللفظ الصريح الذي إن فسره القاذف بغير القذف لا يقبل منه، وهو قال يا زاني إذا قذف رجلا، وإذا قذف امرأة يا زانية. وكذا لو قال يا لوطي، سواء قصد الفاعل أو المفعول به، فالحد يناله. قال: ونحوه، أي ونحو ذلك اللفظين، كأن يقول رأيتك تزني، أو رأيتك تفعل عمل قوم لوط، أو رأيتك تزنين، وهكذا. قال: وكنايته يا فاجرة يا خبيثة. والكنايات قسمها المصنف أيضا إلى ما هو ظاهر وإلى ما هو أخفى من الظاهر. قال: وكنايته يا قحبة، وهذا اللفظ يحتمل الزنا ويحتمل غير الزنا، لأن أصل القحب، لأن أصل الكلمة في القحب هو السعال، فلو قال قلت له يا قحبة واقصد بذلك ما أكثر سعالك لا يحد لكنه يعزر، ولو قال أقصد بذلك أنه يفعل الزنا يقام عليه الحد. قال يا فاجرة كذلك، هذا من ألفاظ الكناية الظاهرة، لأن الفجور يحتمل فعل الفاحشة ويحتمل الظهور، فلو قال قصدت بذلك يا فاجرة، يعني أيتها المرأة التي قد ظهر أمرك في النظافة مثلا وفي الجمال وغير ذلك، يقبل قوله ويعزر لكون هذه اللفظة فيها قدح في العرض. ومن الألفاظ أيضا قال يا خبيثة، فلو قال أقصد بذلك لفظا غير لفظ الزنا يقبل منه لكنه يعزر. وكذا لو قال للرجل يا خبيث مثلا، فلو قال أقصد بالخبث هنا خبث النسب أو خبث المال أو خبث المطعم يقبل قوله لكن يعزر. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى ألفاظ الكناية الظاهرة لكنها أقل في الظهور من الألفاظ الثلاثة الأولى، فقال فضحت زوجك. فلو قال شخص امرأة فضحت زوجك، وقال أقصد بذلك فضحتيه عند الناس لكثرة مسبتك له، يقبل قوله لكن يعزر. قال أو نكست رأسه، هذه من كناية القذف، لو قال أقصد بذلك أنها تزني يحد، ولو قال نكست رأس زوجك قال أعني بذلك أنها نكست رأسه في كثرة تبذيرها للمال، يقبل قوله. ويعزر. قال: أو جعلت له قرونا. هذه عند أهل العلم من ألفاظ الكناية أيضا. ولو قال: أقصد بذلك أنه أصبح في يدك كالثور مطاعا لك، يقبل قوله. وكناية القذف تكون بحسب العرف في كل بلد وزمن، ففي زمن من الأزمان قد تكون هذه اللفظة ظاهرة في كناية القذف، وفي بعض البلدان هذه اللفظة لا تعني الوقيعة في العرض. والألفاظ التي ذكرها المصنف لا سيما الثلاثة الأخيرة هذه عائدة إلى كل عرف في كل بلد وزمن. قال: وإن فسره بغير القذف، يعني وإن فسر الكنايات ألفاظ الكناية بغير القذف قبل، يعني يقبل القاضي ما ادعى به مع اليمين، فيحلف أنه أراد بتلك اللفظة معنى غير معنى القذف، فيقبل قوله ظاهرا ويدين بينه وبين ربه ويعزر، لأن تلك اللفظة من ألفاظ المعاصي يعزر عليها. هذا في الدنيا هل يقام عليه الحد أم لا. وأما فيما بينه وبين الله عز وجل فقد توعد الله القاذف سواء قذفا صريحا أو قذف كناية يعني بها الزنا أو اللواط، توعده الله بقوله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. فتوعده الله باللعن في الدنيا وفي الآخرة، وتوعده بالعذاب العظيم: ولهم عذاب عظيم. وذلك لنتني تلك الألفاظ التي تلقى على أعراض المسلمين. وهناك وكل لفظ فيه مسبة وإن لم تكن قذفا فإن قائلها يستحق التعزير. فمثلا لو قال لآخر كما نص أهل العلم، لو قال له يا حمار ولو قال له يا كلب مثلا، يعزر القائل حتى ولو لم يكن من ألفاظ القذف. والمرء محاسب على ما يتلفظ به في الدنيا والآخرة. في الدنيا لمن قذف أو وقع فيه بمسبة له أن يأخذ الحق ممن اعتدى عليه. وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر، ويسقط حد القذف بالعفو ولا يستوفى بدون الطلب. قال رحمه الله: وإذا قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور بهم تصور فيهم الزنا عادة عزر. القذف لا يخلو، إما أن يكون على فرد من أفراد الناس وإما أن يكون على جماعة. وسبقت الأحكام إذا كان القذف على فرد، ثم بعد ذلك ذكر إذا كانوا أكثر من واحد، فقال: وإذا قذف أهل بلد فيهم الصالحون وفيهم غير الصالحين. مثل لو قال أهل المدينة والعياذ بالله زنا، لا يحد لأنه لا يتصور منهم الزنا، ففيهم أهل الصلاح وفيهم الدعاء وفيهم طلبة العلم وفيهم أهل العفاف، لكن يعزر على تلك الكلمة لأنها معصية ولا يقام عليه الحد، لأن المقصود من إقامة الحد تنزيه المرء نفسه عما قذف به. وقذف أهل بلد كامل من شخص لا يدنس حالهم لأنه لم يقصد شخص بعينه. قال: أو جماعة، مثل لو قال طلاب هذه المدرسة زنا والعياذ بالله، وفيهم صالحون وفيهم من هو عفيف، لا يقام عليه الحد وإنما يعزر على بتلك الكلمة. لذلك قال: إذا قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة، بخلاف لو كان يتصور الزنا من جماعة، مثل لو كان أهل فسق في بيت فرماهم شخص بالزنا، هنا يحد. وكذا لو رمى شخص أهل بيت، مثل لو قال فلان وزوجته وبناته زنا، فهنا يحد لأنهم أفراد معدودون، وقذفه هذا قد يؤثر في أعراضهم لأن أشخاصهم يمكن أن تميز لقلتهم. ثم ذلك قال: ويسقط حد القذف بالعفو، وذلك لأنه حق لآدمي، حتى ولو رفع للحاكم، لأنه خاص به، فله أن يعفو قبل الحكم وبعد الحكم على الصحيح. فلو قال شخص، فلو قيل لشخص أعفو عن الحد فقال لا أعفو حتى يصدر الحكم بجلده ليعلم الناس براءتي، ثم بعد ذلك قال سأعفو إذا صدر الحكم، نقول له أن يعفو بعد الحكم أيضا. قال ولا يستوفى قبل الطلب، يعني لا يحد القاذف إلا إذا طلب المقذوف إقامة الحد، لأنه حق له. وساق النووي رحمه الله في روضة الطالبين وشيخ الإسلام الإجماع على ذلك. وإذا عرف عن شخص كثرة قذفه في أعراض الناس وهذا يعفو والآخر كذلك يعفو، فللحاكم تعزيره، لأن فعله هذه إن فعله هذا معصية حتى ولو لم يطالب المقذوفون بذلك، لأن للإمام أن يزجر رعيته عن معاصي الله، وقذف الآخرين وإن عفوا معصية لله عز وجل. فيكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من باب القذف. باب حد المسكر. كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر من أي شيء كان، ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. قال رحمه الله باب حد المسكر. المسكر اسم فاعل، إن أسكر يسكر فهو مسكر، وهذه الإضافة أي حد المسكر من إضافة الشيء إلى سببه، أي باب الحد الذي سببه السكر. والسكران هو من غطي عقله فلم يدرك ما يعي، وقد كان الخمر مباحا في صدر الإسلام كما هو مباح في الأمم السالفة، ثم نزل تحريم الخمر بقوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. ودل على تحريم الخمر أيضا قوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام. ودل الإجماع على تحريم الخمر بأي نوع من أنواعه إذا كان يغطي العقل. قال كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. كل شراب أي على التغليب، لأن الغالب في المسكر أنه من الشراب، ولو عجن مع طعام كبر ونحو ذلك فحكمه حكم المسكر. قال كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، هنا يبين ما هو المقدار المحرم من الخمر. قال أسكر كثيره فهو حرام، لقول عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يخصص المسكر بالشرب، بل قال ما أسكر، ما أسكر كثيره فقليله حرام، أي أن الخمر الكثير الذي يسكر فالقليل منه حرام. فإذا كان الكأس من الخمر يسكر فشرب نقطة منه حرام، وإذا وقعت نقطة في ماء كثير، وإذا وقعت نقطة من الخمر في ماء كثير لا يسكر هذا الكثير فقليله حلال. فلو أن شخصا أخذ نقطة ووضعها في إناء كبير وأصبحت هذه النقطة متفرقة في ذلك الماء لا تسكر صاحبها، فلا نقول إن هذا خمر، لكن الورع اجتنابه. قال وهو خمر من أي نوع كان، أي مسكر سواء كان من الشعير أو التفاح أو العنب أو من غير ذلك فهو خمر، فلا يضر من أي نوع كان، بل الحكم واحد في ذلك. هنا يبين من ما هو النوع المحرم من الخمر، قال وهو خمر من أي نوع كان. والدليل قول عمر رضي الله عنه كما في المتفق عليه نزلت آية الخمر والخمر حينئذ حين ذاك من التمر والعنب والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خمر العقل. وإذا كانت ما يعرف بالأمور المخدرة تزيل العقل بأن تغطيه فحكمها حكم الخمر في إقامة الحد على من أكلها. وإذا كانت لا تسكر وإنما تفتر كالنوع الغالب من الحشيش الآن لا يقام الحد على صاحبه وإنما يعزر. ثم بعد ذلك ذكر حكم شربها فقال: ولا يباح شربه أي المسكر للذة ولا لتداو ولا عطش. ولا يباح شربه للذة يعني للاستمتاع به إن كان فيه استمتاع، وإلا فضرره غالب كما قال سبحانه: وإثمهما أكبر من نفعهما. وإثمهما يعني وأضرارهما أكثر من منافعهما، فهي تؤدي إلى تلف الكبد والكلى وأضرار على المعدة لكونه مشروبا متسخا غاية الاتساخ. فإن المسكر لا يكون مسكرا إلا إذا تعفن وخرج نتنه. قال: ولا لتداوٍ، يعني لا يجوز أن يشرب المسكر للعلاج. فلو قال شخص إنه يزيل آلاما في البطن نقول لا يجوز استخدامه، لقول عليه الصلاة والسلام: تداووا ولا تداووا بحرام، ولقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. قال: ولا لعطش، يعني لا يجوز أن يشرب المسكر لدفع العطش، لأن ذلك ليس سببا لإباحة الشرب إلا إذا لم يكن عنده سواه ويخشى أن يهلك إذا لم يشربه، فيشرب شيئا يسيرا بما يدفع عنه خطر الموت. قال: ولا لغيره، يعني لا يجوز أن يشرب الخمر لا لمباهات ولا لمفاخرة ولا ليشرب ليفعل ما يخاف من فعله كأن يدخل المعركة ونحو ذلك. قال: إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره، أي لو أن شخصا إلا لدفع لقمة غص بها، يعني لو أن شخصا يأكل فوقع الطعام في وسط بلعومه. قال: إلا لدفع لقمة غص بها فيجوز أن يشرب ذلك الخمر بشرط ولم يحضره غيره، يعني ليس عنده ماء أو عصير أو غير ذلك. إذن المسكر الضابط فيه ما أسكر الكثير فقليله حرام، وإذا كان الكثير لا يسكر فالقليل يجوز شربه، والورع تركه، وهو حرام من أي نوع كان. ثم بعد ذلك ذكر التفصيل في ذلك. وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية و40 مع الرق. قال رحمه الله: وإذا شربه المسلم، يعني وإذا شرب المسكر المسلم كما سيأتي عليه الحد، وإذا شربه غير المسلم فلا حد عليه لكونهم يعتقدون حل الخمر، والخمر ليس محرما سوى في دين الإسلام، وهذا من تمام الدين وكماله وعلو تشريعاته. ويشترط في الحد إضافة إلى الحدود إلى الشروط السابقة في الحدود العامة، يشترط أن يكون مختارا، وهذا أيضا سبق في أول كتاب الحدود لكن من باب التأكيد. ومختارا يخرج المكره، فلو أكره شخص على شرب المسكر لم يحد، عالما أن كثيره يسكر، هذا الشرط الذي ينفرد به حد المسكر، وهو عالما أن كثيره يسكر، فلو كان لا يعلم أن كثيره يسكر لا يقام عليه الحد. فلو وضع له في الكأس شيء من المسكر وظن أن كثيره لا يسكر لا يقام عليه الحد، والمرجع في علمه بأن كثيره يسكر أم لا هو حال من شرب الخمر، فإذا كان يغلب على حاله أن مثله لا يجهل ذلك يقام عليه الحد، وإذا كان حاله أن مثله يجهل ذلك لا يحد. قال: فعليه الحد، يعني إذا توفرت الشروط السابقة: الإسلام، الاختيار، العلم بأن كثيره يسكر، فعليه الحد. ولا يخلو أن يكون الشارب حرا أو رقيقا. فقال في الحر: 80 جلدة مع الحرية، 80 جلدة مع الحرية. وهذا مذهب جمهور العلماء أن الحد في المسكر 80 جلدة. وذهب شيخ الإسلام وابن القيم وهو مذهب الأحناف إلى أن الحد 40 جلدة. قال شيخ الإسلام: وما زاد عن 40 هو تعزير من الإمام، ما زاد عن 40 إلى 80 تعزير من الإمام. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم جلد في الخمر 40. قال أنس: أتي للنبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربه 40، فمن الضارب بنعله وبالجريد، وفي لفظ عند البخاري: فمن الضارب بيده وبثوبه. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، وفي صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه جلد 40. ولما اتسعت الفتوحات كما قال أنس: ولما قرب الناس من الريف والقرى كثر شرب الخمر، فاستشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابة، فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف فقال: اجعله كأخف الحدود، اجعله كأخف الحدود كحد القذف 80 جلدة. فجعله عمر 80 جلدة. فلو جلد الإمام 80 جلدة نقول هذا سائغ، فهو اجتهاد من الإمام. ولو جلده فوق 40 ودون 80 نقول سائغ، فهو اجتهاد من الإمام، لكن باتفاق أهل العلم لا يقل عن 40 جلدة. ثم بعد ذلك قال: و40 مع الرق، يعني إذا كان الشارب المسكر رقيقا فإنه يحد 40 جلدة على النصف من 80، وهو قياس على حد الزنا في قوله سبحانه: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب. ولا يقام الحد إلا بإقراره، ويكفي في الإقرار مرة واحدة، ولا يشترط 4 مرات كالزنا. ويثبت أيضا بشاهدين، فإذا شهد شاهدان أنه شرب الخمر يحد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحد بالرائحة، برائحة فمه، وكذا بالتقيؤ كما قال عمر: إنه لم يتقيأ إلا لما شربها، هنا في الشرب. وأما في اتخاذ شيء من المسكر في الدواء فإن كان كثيره لا يسكر يجوز استخدامه، وإن كان كثيره يسكر فيحرم استخدامه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، ولقوله عليه الصلاة والسلام: تداووا ولا تداووا بحرام. واستخدامه في التطيب عائد إلى مسألة، وهي: هل الخمر طاهر أم نجس؟ والصحيح أن الخمر طاهر، لأن وصفه في آية المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس أي نجس، أي نجاسة معنوية. ولما نزل تحريم الخمر أراق الصحابة رضي الله عنهم الخمر حتى سال في الطرقات، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته أنه نجس ليحترزوا منه، فإذا كان طاهرا جاز التعطر به والتطيب. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من باب حد المسكر. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.